الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فكنا نتكلم عن بينات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومعجزاته، وتحدثنا عن طلب من هذه المعجزات وموعدنا اليوم أن نتكلم عن المعجزة القرآنية المتعلقة بالفصاحة والبلاغة الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم، اشتهروا بالكلام، اشتهروا بقول الشعر، اشتهروا بالفصاحة، حتى أن أحدهم قد يقول قصيدة فيرفع قبيلته إلى السماء بتلك القصيدة ويقول قصيدة في أعداء قومه وقبيلته فيقلب بهم الأرض ويجعلهم أحجة العرب. وكان العرب يعتنون للمباراة بين الشعراء اجتماعات في الأسواق، ويأتي الشعراء ويتبارون، وكانوا لحبهم للفصاحة والبلاغة وقول الشعر يكتبون القصيدة التي تحوز إعجاب الجميع بماء الذهب ويعلقونها على الكعبة. بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهناك سبع معلقات على الكعبة، يعني سبع قصائد استحقت أن تكتب وتعلق بباب الكعبة. الله جل وعلا جعل لهؤلاء العرب لقوم النبي صلى الله عليه وسلم معجزة يعرفونها، فجعل معجزة هذا القرآن لأولئك القوم ولكل العرب الفصحى البلغاء فصاحة القرآن وبلاغة القرآن. فكان العرب إذا استمعوا إلى القرآن يغزو قلوبهم ويؤثر في نفوسهم ويشهدون ويقولون والله ما هذا بكلام بشر. هم يعرفون كلام البشر، هم يعرفون قول البشر ما هو، فكان ذلك يؤثر فيهم، وكل من كان يستمع لذلك يتأثر ويسلم، حتى أصبحت قريش في حيرة. هذا الإسلام ينتشر ويقوى وأنصاره يزدادون، ومهما اشتدت قريش أو استهزأت بالرسول صلى الله عليه وسلم فإنها لا تستطيع أن توقف هذا المد. فما الحل؟ ما العلاج لهذا؟ لم يجدوا إلا أن يتفقوا على عدم السماع للقرآن. ما في حل. إذا استمعنا له غزا القلوب وظهر أن هذا القرآن من عند الله جل وعلا. فالعلاج إذن أن لا نسمع لهذا القرآن. وإذا رأينا أحدا يستمع لهذا القرآن أو يقرأ هذا القرآن نشوش عليه، نشوش عليه بالصفير والتصفيق وبأي طريقة حتى لا يسمع السامع القرآن ويتأثر به، وتواصلوا بهذا فيما بينهم وسجل عليهم القرآن ذلك وأسمعهم ما قالوا. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، شوشوا عليه والغوا فيه لعلكم تغلبون. إذا أردتم أن تغلبوا محمدا وتهزموه وأن لا يصبح له أتباع ولا أنصار ولا أعوان فليس لكم إلا هذا. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. إذا أردتم أن تتغلبوا على محمد صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وقال لهم الله جل وعلا إذا كنتم تشكون بمحمد وبصدقه وتتهمونه أنه يفتري علي الكذب ويكذب على الله، هناك اختبار بسيط ومسألة سهلة، وهي أن تجتمعوا ومن شئتم أن تجمعوه وتأتوا بسورة واحدة من مثل هذا القرآن، هاتوا سورة واحدة. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، هاتوا سورة مثل القرآن. وادعوا شهداءكم من دون الله واجمعوا أنصاركم وأصحابكم من دون الله علشان يشهدوا لكم في هذه المباراة، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. إذا أنتم صادقين في تكذيبكم وصادقين في دعواكم المسألة بسيطة، لا تقاتلوا محمدا ولا تقاتلوا أصحابه ولا تكلفوا أنفسكم مشقة القتال وإهدار الأموال ولا تكلفوا أنفسكم مشقات المعارك، هناك اختبار سهل بسيط ومعارضة بسيطة سهلة تقومون بها، وهي أن تجتمعوا ومن شئتم وتأتوا بسورة من مثل هذا القرآن. ولكني أقول لكم لن تفعلوا، كمان أتحداكم ولن تفعلوا ذلك رغم التحدي. فبهت القوم وعجزوا ولم يقم أحد منهم بشيء من هذا الذي طلبه منه القرآن، واختاروا السيف والسنان والقتال والمعارك ودفع الأموال، اختاروها على أن يجتمعوا ويأتوا بسورة من مثل هذا القرآن لعلمهم بمقدار عجزهم في ذلك الباب، وأنهم في هذه المسألة لا يقدرون على ذلك. ولكنكم ستقولون ها نحن عرب اليوم، نحن عرب، فلماذا لا نجد هذا الأثر في أنفسنا كما كانوا يجدون هذا في أنفسهم؟ ما السبب في ذلك؟ والقرآن هو القرآن، الجواب جلي واضح، وأن اللهجات العربية قد تغيرت وأبعدتنا عن الذوق العربي الفصيح وعن إدراك سر البلاغة، حتى أن كثيرا من طلاب المدارس وربما الجامعات إذا قرأ القرآن يحتاج له إلى يعني كتاب يفسر له معاني الألفاظ وكأنه أجنبي يريد أن يعرف إيش معنى هذا اللفظ وما معنى هذا اللفظ وما معنى هذا اللفظ، لأن اللهجات قد ابتعدت كثيرا عن اللغة الفصحى. لكن مع هذا وبالرغم من هذا الابتعاد عن اللغة الفصحى وإدراك أسرار البلاغة، بقي شيء من هذه البلاغة المعجزة. كل واحد منكم يستطيع أن يدركه وأن يلمسه ويستطيع أن يحس به ويستطيع أن يشعر به ويستطيع أن يفرق به بين القرآن وبين كلام البشر، وهو أمر يتعلق بفصاحة القرآن وسر تلك الفصاحة. ما هو؟ أنت إذا استمعت إلى قصيدة شعرية جميلة واستمعت إليها في الصباح وجاء الشاعر وقال قصيدته، ستشعر عندما تسمع أن قلبك يطرب وينشرح لسماع القصيدة والجمال في تركيب الألفاظ والقوافي والمعاني والصيغ وأنواع البلاغة من الاستعارة والكناية وغيرها من فنون البلاغة التي سوف تظهر لك في ذلك القصيد فتنبسط وتنشرح. فإذا جاء الظهر وقال لك الشاعر، ايش رأيك اسمعك القصيدة التي اسمعتك اياها في الصباح؟ تقول اي والله زيد سمعنا، لكن سمعنا وقد هي وقد انكسرت نفسك بعض الشيء، ما عاد في شباك فيقرأ تلك القصيدة ويتكلم ويلقي، ما عاد فيش الطرب في النفس والانشراح في الصدر لتلك الألفاظ ولتلك العبارات وهو نفس الكلام، اللسان هو اللسان والشاعر هو الشاعر والكلمات هي الكلمات، ولكن يخف رونق هذه القصيدة. فإذا جاء وقت العصر وقال لك الشاعر، ايش رأيك ازيد اسمعك؟ هتقول له طيب هيا الله زد سمعني، فيسمعك اياها ولكن تكون قد بهتت اكثر وضعفت اكثر واصبح تأثيرها ضعيفا. فاذا جاء وقت المغرب قال عد في نفسي ازيد اسمعك القصيدة الذي اديتها لك نصر، قال يا اخي يكفي قد سمعناها في العصر وفي الظهر. يقول لك عاد في نفسي هذه ازيد اسمعك، تقول انا لله وانا اليه راجعون، يلا زيد سمعك، يدي لك القصيده وما عاد شيء في وما بقي في نفسك شيء من الانشراح لها او التلذذ بسماعها او الطرب قالوا خلاص متى يخلص. فاذا جاء وقت العشاء قال ماذا الحين كذي يعني رجاء انت زيد تسمع مني، اتقول له يا اخي بس يكفي. فإذا أسمعك فقالك تشديد تسد على ذانك، ها ما هو هذا الكلام، كذا أنا داربها كذا قد هي بالية. لذلك يقال كل كلام من كلام البشر إذا كرر يبلى يصبح بالي. كل كلام من كلام البشر إذا كرر يبلى ويفقد أثره في النفس، بل تمجه النفس وتصده وترده ولا ترتاح لسماعه. ما ترتاح لسماعه، قد تتأذى من تكراره. ولذلك كثير من الناس يقول يكفي كفار الفاس، ها كفار الفاس قد هو مثل رفس الحيوانات. وإذا كثر الكلام وكثر ازداده. طيب هذا كلام البشر. طيب نحن نقرأ الفاتحة كل يوم في كل ركعة، في الفجر وفي الظهر وفي العصر وفي المغرب وفي العشاء وفي النوافل، ونكررها يعني إذا كانت فرائض فقط 17 مرة الركعات في الفرائض في كل يوم، أما إذا أضفت إليها النوافل فإنها تزداد بقدر الزيادة. كل يوم تقرأها اليوم وتقرأها غدا وتقرأها بعد غد وتقرأها الشهر القادم والشهر الذي بعده والعام هذا والعام الذي بعده وطول حياتك وأنت تكررها وترددها. فهل أحسست أنك وأنت تقرأ الفاتحة أنها بالية؟ ما فيش، لا تبلى. جديدة تقرأ القرآن، إذا قرأت أي كتاب تقرأه المرة الأولى بعدين المرة الثانية تقول خليني أزيد أقرأ، مرة ثالثة ما عاد تقدرش كدنا داريبة. لكن كم تقرأون القرآن وكم تعيدون قراءته؟ بل إن قصة سيدنا يوسف في سورة يوسف نعرف بدايتها ووسطها وطرفها ونهايتها ونعرف عوادها، ولكن نقرأها ونكررها ولكنها جديدة. أنت وأنت تقرأ كأنها جديدة تتلى عليك أول مرة لا تبلى. ما السر في ذلك؟ ما السبب؟ لماذا كل كلام البشر يبلى وكلام الله لا يبلى؟ أي سبب؟ لأن كلام البشر كلام بشر، الناس يصنعون من الحروف الهجائية حروف ألف باء تاء ثاء جيم، حروف أبجد هوز، هذه الحروف يصنعون منها قصائد وأشعارا وأوزانا ونثرا، وتطرب له النفوس أول مرة ومرة ثانية ومرة ثالثة وخلاص ثم يبلى. ومن نفس الأحرف، من نفس الأحرف ألف باء تاء ثاء جيم، وش القرآن؟ هو من نفس حروف ألف باء تاء ثاء، من حروف أبجد هوز، القرآن من نفس الحروف. لكن الله جعل من نفس الحروف قرآنا وفرقانا، كما أن البشر يصنع من الطين المدر، ها يصنع المدر ويصنع الأواني الفخارية، والله يجعل من الطين البشر، ها هذا يصنع مدر وهذا يصنع، والله يخلق بشرا، وكم الفرق بين البشر. فالناس يجعلون من الألفاظ والأحرف، من الأحرف العربية قصائد وأشعار وخطب، والله يجعل من نفس الأحرف قرآنا وفرقانا. كلام البشر يبلى وكلام الله لا يبلى. فدلنا ذلك على أن هذا القرآن نزل من عند الله ونزل بعلم الله وأنه من الله جل وعلا. أراد العلماء أن يبحثوا إيش السر في الفصاحة، ما سر فصاحة القرآن، ما سر تأثير القرآن. هم يقرون أنه من عند الله، لكن هذا المصحف بين أيدينا، هذا الكلام نتلوه ونقرأه ونسمعه، أين السر؟ فكلما ركزوا على مسألة وجاءوا إلى أمر وقالوا السر في كذا السر في كذا، يعني يرون عجائب التركيب وبدائع الصياغة القرآنية، ولكنهم في النهاية يقولون ندرك أثره ولا نعرف حقيقته. احنا ندرك أثر هذا القرآن، ندرك أثره، لكن تيجي تشوف التركيب فين؟ أين السر؟ حتى قال بعض العلماء لو عرفنا سره لجئنا بمثله، وأنا عارفين التركيب حقه كيف كنا سنأتي بمثله، ولكنه يبقى سرا قرآنيا نشعر ونتذوق ونتلذذ بقراءته وتلاوته ونعرف فصاحته وبلاغته. ومع ذلك فقد حاول العلماء أن يجدوا شيئا يبين هذا هذه الفصاحة. قال تعالى الله نزل أحسن الحديث، الله نزل أحسن الحديث، أحسن حديث. طيب إيش سر الحسن هذا؟ تكلم العلماء قالوا تضمن القرآن أصح المعلومات وأدقها وأكملها وأصدق المعاني وأوضحها وأحسن الكلام وأحسن الكلام والتعبير بأفصح المفردات والتراكيب. قالوا ذلك أن الله سبحانه وتعالى أي لفظة هي اللفظة المناسبة في هذا المكان، وما هي اللفظة التي تسبقها، وما هي اللفظة التي تتبعها، وأن هذا اللفظ هو الذي لا ينفع غيره بدلا عنه. طبعا شيء كبير ودقيق ويحتاج إلى تذوق الفصاحة، لكني سأضرب لكم مثالا لتعرفوا أنه لا ينفع أن ترفع هذا اللفظ وتأتي بلفظ آخر مشابه بدلا عنه ولو كان حرفا من الحروف. يقول الله في كتابه وهو يصف لنا تكون السحاب الركامي، في نوع من السحاب، السحاب الركامي الذي يركب فوق يطلع زي الجبال، قال ألم تر أن الله يزجي سحابا، أي يسوق سحابا برفق، ثم يؤلف بينه. ثم في لغة العرب تأتي للدلالة على أن هذا الشيء جاء بعد هذا الشيء، هذا يقال يفيد الترتيب، يعني هذا جاء الأول وهذا جاء بعده، ثم تفيد الترتيب الترتيب. طيب فهنا الآية ماذا تقول؟ ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه، أي أن التأليف بين أجزاء السحاب يأتي بعد عملية سوق السحاب. قال لكن ثم هذه تفيد معنى آخر وهي استغراق فترة زمنية، يعني أن هذا الحدث وقع بعد هذا الحدث بفترة زمنية، فتقول دخلنا المسجد ثم خرجنا منه، ثم خرجنا منه، يعني دخلت المسجد صليت استمعت الموعظة ثم خرجت، فهي تفيد الترتيب مع التراخي. ثم ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه، أي أنه بين إزجاء السحاب والتأليف بينه كان هناك فترة زمنية، ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما، يعني يركمه بعد ما يتألف يجتمع يجعله ركاما. علماء الأرصاد بيقولوا هناك في السماء يكون دائما شيء اسمه خط التجمع، خط تجمع السحاب، وتساق قزع السحاب إلى ذلك الخط فتجدها تجتمع في خط واحد يسمى بخط تجمع السحاب، وعندما تتجمع هذه السحب تتآلف فيما بينها، وأثناء تآلفها تركم، يتم ركمها، يتكون تيار حار من داخلها، يتكون تيار حار هو الحرارة التي انطلقت فيها من البحار، وارتفعت بها إلى السماء، فتتكون تيارات ساخنة فترفعها وتركمها، لكن كل هذا يستغرق وقت. ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما؟ استغرق وقت من سوقه، من إزجائه الذي هو السوق برفق، إلى تأليف بينه استغرق وقت، إلى الركب استغرق وقت. فلذلك استعمل حرف العطف ثم. ثم ثم ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله. الله ليش مش ثم؟ لماذا غير حرف العطف هنا؟ فكان يقول ثم ترى الودق يخرج من خلاله، قال لك لا، لأن ثم صحيح تفيد الترتيب لكن تستغرق زمن، لكن ركم السحاب لما يركم السحاب يركب يركب يركب ويرفع يرفع يرفع يرفع حتى تعجز القوى، القوة التي ترفع تعجز القوة التي ترفع من رفعه فينزل المطر. القوة التي ترفع هي التي تركم، فالركم يستمر طالما قوة الرفع مستمرة، فإذا عجزت ثقل المطر عليها ونمت قطرات المطر بكمية أكبر بحجم أكبر فتنزل المطر، فتنزل بسرعة ما فيش وقت، انتهى الركب ينزل المطر. ولذلك لابد من حرف عطف آخر. إيش هو؟ الفاء. قالوا إيش الفاء؟ قالوا الفاء يربط بين الأول والثاني ويفيد الترتيب، يرتب الحدث الأول على الحدث بعد الحدث الثاني لكن بسرعة. تقول دخلت المسجد فصليت، فصليت، ما تقولش ثم صليت إلا إذا أنت جلست فترة طويلة وما صليتش لما دخل، لكن تقول دخلت المسجد فصليت. ها، دخول أعقبه، أعقبه بعده مباشرة صلاة. فلذلك يقال أن يعني في لغة العرب حرف الفاء للترتيب والتعقيب، حرف ثم للترتيب والتراخي، يعني في تراخي في الزمن. طيب ففي الأول إيش قال؟ ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه لأنه استغرق زمن، ثم يجعله ركاما استغرق زمن، فترى الودق يخرج من خلاله، ما في الزمن. إذن هذا هو الذي ينطبق تماما مع الحقيقة التي يتكون عليه السحاب، التي يتكون عليه السحاب. فلو أردت أن تأتي بثم بدل الفاء ما يصلحش، حرف عرف. لو أردت أن تضع حرفا مكان حرف ما يصلح، وهكذا لو أردت أن تضع لفظا مكان لفظ، كلمة مكان كلمة، فلا يصلح ذلك، فلا يصلح ذلك. فالقرآن معجز، معجز لأنه كلام الله، معجز بفصاحته ومعجز بعلومه. فقالوا من هذا الباب، قالوا أيضا من مزايا القرآن جمعه بين الصفتي العذوبة والجزالة. العذوبة باللفظ يعني هي رقة اللفظ وسلاسته، والجزالة هي قوته، يعني مرة تجد الألفاظ رقيقة لطيفة لمناسبة، ومرة الألفاظ قوية قاسية شديدة بحسب المعاني، ويجمع بين هذا ويجمع بين هذا. هذا من كلام الأدباء والفصحاء وهم يتكلمون ويصفون القرآن. ثم يقولون والقرآن يشبع القلب والعقل، يعني وأنت تقرأه يحرك فيك العاطفة، حتى أن الناس يبكون وهم يسمعون كلام، عندما تصفو قلوبهم يعني لا يعتمد نفسه إلا يجد نفسه ويبكي، فيشبع العاطفة ويشبع العقل، ويكلمك كلام واضح، كلام مقنع. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. كلام واضح خاطب عقلك. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فيشبع العاطفة ويشبع العقل. ثم تكلموا عن معاني. قال مع أنه حوى، مع أن القرآن احتوى موضوعات كثيرة مختلفة شاملة لحاجات البشر في الدنيا والآخرة من تشريع وقصص ومواعظ وبراهين عقلية ووجدانية ومناقشات وأمثال وحكم وغير ذلك، فقد سبكت هذه الموضوعات جميعا وغيرها سبكا حكيما، فتراه مترابطا ترابط الجسم الواحد والروح الواحدة. وكتاب يقرأه العوام فيتأثرون به، ويقرأه الخاصة فيتأثرون به، بينما ترى أي كتاب آخر إذا هو في مستوى العوام لا يستفيد منه العلماء والمثقفون، وإذا كان في مستوى العلماء والمثقفين لا يفهمه العوام. ولكن هذا القرآن يقرأه العامي فيتأثر به ويأخذ حظه من التأثر به، ويقرأه غير العامي ويقرأه العالم فلا يشبع من علومه. لذلك أيها الإخوة، قريش أهل الفصاحة والبلاغة لم تجد إلا يعني أن تقول وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. قريش لما زاد عدد المسلمين كان العرب يأتون من القبائل المختلفة من أنحاء الجزيرة يأتون إلى مكة للحج وللتسوق، يشترون حاجات، وكانت قريش تستفيد اقتصاديا من مجيء الناس إليها. الأسواق عندها والبضائع تأتي عندها والناس يأتوا إليها، وهم يتسببون ويجدون أسبابا، فتستفيد قريش اقتصاديا من ذلك. فقريش قالوا الآن جاء الموسم، جاء موسم الحج، والقبائل العربية سوف تأتي، ونحن في حالة اختلاف، ونحن مختلفون في أمر محمد، منا من يقول ساحر، ومنا من يقول شاعر، ومنا من يقول كاهن، ومنا من يقول مجنون. وعندما تأتي القبائل فسوف تكذبنا، تقول لو أنكم بتقولوا الصحيح لاتفقتم عليه، أما الآن هذا بيقول شاعر، وهذا بيقول كاهن، وهذا بيقول مجنون، وهذا بيقول ساحر، وهذا بيقول كذا، فإن العرب سوف يردون كلامنا ويذهبون ويستمعون إلى محمد، يستمعون إلى محمد، فإذا استمعوا القرآن تأثروا وأسلموا، فينتصر علينا بهؤلاء العرب ويتغلب علينا بهؤلاء العرب الذين سيأتون. طب وإذا ما الحل؟ قالوا لك حل واحد، أن احنا نتفق على جواب واحد، فعندما يرون أن القبيلة بأكملها قريش بأكملها اتفقت على جواب واحد فسوف يعني نصدهم عنه. قالوا طيب في معنى واحد هو من أكبر الناس تقديرا للكلام وحكما على الشعر ومعرفة بالبلاغة ومعرفة بالفصاحة، هذا هو الوليد بن المغيرة. هذا بلغنا أنه قد قال كلاما يفتن الناس يخليهم يروحوا يتبعوا محمد، فلا بد أن نذهب إليه ونقنعه بأن يرجع عن كلامه الذي قاله، ونقول له يدينا رأي نجتمع عليه ونتفق عليه. قال: ولما سمع الوليد بن المغيرة القرآن فكأنه رق له، رق له يعني تأثر به، فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال: يا عمي. لما سمعوا الكلام هذا يشتوا منه كلام، راح أبو جهل إلى الوليد بن المغيرة فقال: يا عمي، إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا ليعطوه لك. الله الله، العرب والقبائل حق النخوة، ايش هذا الوليد؟ الوليد هذا غني، غني، عنده اموال كثيرة، وعنده اولاد، وعنده عشيرة، وعنده قبيلة، ومعتز، وتجمعوا لي يعني تشحتوا لي بتقلبوني شحات؟ فجاله ابو جهل من هنا يتخذه يقول له: قومك قد هم بيجمعوا لك اموال، شافوا انك قدك محتاج، ها؟ كيف يوم تروح لواحد غني ثري معتز بغناه، معتز بثروته، معتز بأمواله، هو كذا، وتقول له احنا نجمع لك لأنك مسكين قدك؟ يعني جاء له من هذا الأمر الذي يمس أنفته وكبرياءه واعتزازه بنفسه. فقال: يا عمي، إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا ليعطوه لك، فإنك أتيت محمدا، فإنك أتيت محمدا لتعرض لما قبله. يعني أنت جيت لمحمد وجلست جنبه والظاهر كنت تشتي منه زائد ناقص، ها؟ فإحنا سمعنا أن قد صرت لعند محمد وقدك تشتي زائد ناقص، وقدك بتتكلم كلام يعجب محمد، يعجبه، احنا عرفنا ان المسألة انك تشتري زلط، احنا قد بقى نجمع لك، يستثيره وحرب، يستثير كبرياءه. فقال: فإنك أتيت محمدا لتعرض لما قبله. قال: قد علمت قريش، قاعد حق النقوة، قد علمت قريش أني من أكثرها مالا، ايش هذا يجمعوا ايش؟ انا من اكثرها مالا. قال: فقل فيه قولا يبلغ قومك انك منكر له. يعني ما دام يعني انت هكذا يعني العفو كذا، لكن انت قد قلت كلاما في القران بياكر، فاذا انت يعني صحيح ما انت حق زلط، من ما انت حق يعني تطلب شيء ما عند محمد من متاع وكذا، فقل في القرآن قولا يبلغ قومك، قل في كلام. قال: وأنك تنكره. قال: وماذا أقول؟ إيش أقول يا أبو جهل؟ وماذا أقول؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم بالشعر مني. فيكم في واحد يعرف الشعر مثلي؟ والله ما في أحد، ولا فيكم رجل يعرف الشعر مثلي، فوالله ما فيكم رجل أعلم بالشعر مني، ولا أعرم ولا أعلم برجزه، برجزه شعر في رج، برجزه ولا بقصيده مني. بعض الأحيان تأتي أرجوزة، بعض الأحيان تأتي قصيدة. قال: فنون الشعر كلها أنا أعلم منكم جميعا، فوالله ما فيكم رجل أعلم بالشعر مني، ولا أعلم برجزه ولا بقصيده مني، ولا بأشعار الجن، حتى الشعر اللي بيقوله الجن أنا أعلم منكم، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا. أنا سمعت القرآن، والله ما في الكلام القرآن شيء ثاني، ما هوش من الشعر هذا ولا هو منا شيء ثاني. قال: والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا، والله إن لقوله لحلاوة، والله إن لقوله لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله، وإنه لا يعلى وما يعلى، وإنه لا يحطم ما تحته، لا تغالبوا ولا تلفوا ولا تدوروا، كلام ليس مثله كلام، وإنه يغلب كل كلام آخر. فقال أبو جهل قال لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه. قومك قدم زعلانين منك، قبائلك قدم زعلانين، ولن يرضى عنك حتى تقول فيه قولا. قال فدعني حتى أفكر. ما دام مثلا قد الناس زعلانين يقولون خلاص أعطيه فرصة، دعني أفكر إيش يقول في هذا. قال فدعني حتى أفكر فيه. فلما فكر قلب إيش يقول، شعر، كهانة، زمزمة، سجع، كهان، ولا وجد شيء. فكر يا له شيطان. قال هذا سحر، سحر، من سمعه سحر قلبه. شوف هذا سحر، والسحر هذا قد سمعنا عنه من زمان، ان به ناس كان كلامهم سحر. زاد ألف هذا التأليف، أن في ناس كلامه سحر، يدي لك كلام يسحرك. فهذا لا هو شعر ولا هو نثر ولا هو شيء من ذلك، هذا سحر. والدليل هو الذي حاصل فيكم، أن كل من يستمع له يتبع محمد ويدخل في الإسلام، هذا دليل على أنه سحر. إن هذا إلا سحر يؤثر، هذا سحر يؤثر، قد أثر عن السابقين، إن هذا إلا سحر يؤثر. لا إله إلا الله، فطاروا فرحا بكلامه. وقالوا بس لقينا الجواب، وجدنا الجواب الذي نصد به الناس. ايش بتقول للناس اللي جايين في الموسم؟ سنقول لهم لدينا سحر، كلامه سحر، من سمعه سحر قلبه وفرق بينه وبين أهله، فمن أراد أن يكون، من أراد منكم أن يعود إلى أهله سليما. أنتم جايين يشتوش، جيتم تعجوا وتتبطعوا وترجعوا ببضائع لقومكم، هذا محمد يشلكم وتلحقوا بعده، وتتركوا أهلكم وتتركوا قومكم وتتركوا أبناءكم ونساءكم انتبهوا، ساحر، كلام ساحر. فهذا سيجعل العرب، سيجعل الناس القادمين يعني يتجنبون. ليش؟ خايفين لا يسحرهم، فلا يستمعون لكلامه. فإذا وجدنا كلنا وجدوا أننا جميعا قد اتفقنا على هذا الجواب، فسيصدقوننا وسينصرفون، والدليل موجود أمامنا. الدليل الذي أمامنا أن كل من استمع كلام محمد تبعه وأصبح من أتباعه، فهذا دليل على أنه ساحر، فاتفقوا عليها. فأنزل الله قرآنه يقص هذا الخبر، ويتوعد هذا الرجل الذي كان قد أدرك الحق ولكن أخذته الكبرياء والعزة بالإثم. فقال تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا، هذا عدو الله، أنا خلقت وحدا نطفا، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا، أنا أعطيته وأنعمت عليه وأكرمته وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، أولاد، ومهدت له تمهيدا، مكن له في قومه. ثم يطمع أن أزيد، يطمع أن يزيد له بعد موقفه هذا، وبعد تحديه للقرآن وتكذيبه بآيات الله التي عرفها ثم يطمع أن أزيد؟ كلا، إنه كان لآياتنا عنيدا، عاند الحق بعد أن ظهر له، إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا في نار جهنم، إنه فكر وقدر، فكر وقدر، فكر، عرف أن هذا الكلام يعلى ولا يعلى عليه، ولو كان الواجب عليه أن يقول هذا كلام الله، إنه فكر وقدر فقتل. كيف قدر؟ كيف قدر؟ كيف ارتكس على رأسه؟ كيف قدر التقدير الباطل؟ كيف يقول هذا سحر يؤثر؟ إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، سأصليه سقر، سأصليه سقر. سبحان الله، كم في كفار كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ كفار كثيرون، كثير من الناس كانوا كفار، قريش معظمها كانوا من الكافرين، لكن لم يذكر الله أحدا من الكفار أنه سيدخل النار إلا ومات على الكفر ولم يسلم، مع أن الناس كانوا كلهم كفار لكن أسلموا. هذا عمر بن الخطاب كان يقول بعض الصحابة، قالوا والله، واحد منهم قال والله لا يؤمن ابن الخطاب حتى يؤمن حمار ابن الخطاب، إذا الحمار آمن هو بيؤمن، هذا العفط، هذا الأعوج، هذا الذي يعني كان يتوقع ذلك، وشاء الله هل يؤمن عمر بن الخطاب. خالد بن الوليد الذي حارب الرسول صلى الله عليه وسلم حربا لا هوادة فيها، وكان سبب ما جرى من نكسة للرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم في غزوة أحد، سبب التفافه على المسلمين، حارب حربا شديدة ولكن في النهاية أسلم، وفي النهاية دخل الإسلام. عكرمة ابن أبي جهل ابن أبي جهل أيضا دخل الإسلام. أبو سفيان كان قائد كفار قريش أيضا أسلم وآمن. لكن في ناس ذكرهم القرآن أنهم يدخلون جهنم، كل من ذكر القرآن أنه يدخل جهنم من الكفار مات على الكفر، فكان هذا خبرا من إخبار الغيب أن هؤلاء سيموتون على الكفر، منهم هذا سأصليه سقر، يعني لن يسلم، سيموت وما سلمش ولن يسلم، ويكون هذا خبرا من إخبار الغيب. أنتم تعرفون، هل تعلمون كيف كان يمكن أن يكذبوا القرآن؟ أنا يجي هذا الرجل الذي قال القرآن إنك ستدخل النار ويجي يقول يا محمد أنا تبت إلى الله، تبت إلى الله، أنا مسلم، بأدخل الجنة ولا لا؟ مش كده؟ كان يقدروا يقولوا كده ولا لا؟ حتى يكذبوا القرآن يقولوا أنا مسلم خلاص. لكن ما قاله الله وما قرره الله والذي وقع، وما آمن أحد من هؤلاء سأصليه سقر. ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. هذا قول البشر مش كلام الله، ليس كلام الله، إن هذا إلا قول البشر لكنه سحر. سأصليه سقر. وقال زهري أحد العلماء الذين كانوا يعتمد بتدوين سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وآثار الرسول، قال وقال زهري حدثت أن أبا جهل وأبا سفيان والأخمس ابن شريح خرجوا ليلة ليسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالليل في بيته، وأخذ كل رجل منهم مجلسا ليستمع فيه. يعني كانوا إذا سمعوا القرآن يجدون سعادة ويجدون يعني يطربون ويعجبون بهذا الكلام العجيب. فخرجوا هذول الثلاثة كل واحد وحده لا يعرف الآخر، لم يتفقوا شو يسمعوا، يسمعوا هذا القرآن. فهذا تسرب ليلة وراح وجلس في ركن من أركان البيت، والثاني ها أبو جهل في مكان وأبو سفيان في مكان والأخنس بن شريح في مكان، هذا أخذ ركن وهذا أخذ ركن، جالسين طول الليل يسمع محمد صلى الله عليه وسلم وهو يتلو القرآن ويتلذذون إلى الاستماع إلى هذا القرآن. فقال وكل لا يعلم بمكان صاحبه، يعني ما فيش واحد منهم عارف بمكان صاحبه لأن كل واحد خرج وحده. فلما طلع الفجر تفرقوا، جاء الفجر كل واحد مشي طريق، فجمعتهم الطريق، هذا بيمشي كده ما دري ها وانت ايضا فجمعتهم الطريق. قال فتلاوموا، كل واحد لام صاحبه، قال له آه جاي تتسمع القرآن، قال له وانت جاي ما تسوي وانت ما تضحك، قال له وانت ما تضحك، قال له يا اسمعوا اذا قد احنا كبار القوم جينا طول الليل نتسمع القرآن فكيف العوام حقنا، ماذا سيحدث بالعوام، ستفتنون العوام، اما العوام بيجوا جاي، وعندئذ تخسروا المعركة. فتلاوموا وقال بعضهم لبعض لا تعودوا، فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئا، ثم انصرفوا. حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه. الليلة الثانية ما صبعت طعموا يسمع، فعادوا وعاد كل واحد إلى مجلسه، فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا، فجمعهم الطريق، فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوا أول مرة، ثم انصرفوا. حتى إذا كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل منهم مجلسا، فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا، فجمعهم الطريق، فقال بعضهم لبعض لا نبرح حتى نتعاهد ألا نعود، ما خلص ما. ولا نمشي إلا بعد ما ندعاه أن احنا ما ندعش، فتعاهدوا على ذلك ثم تفرقوا. فلما أصبح الأخنس ابن شريح أخذ عصاه ثم خرج حتى أتى أبا سفيان. الأخنس قد حق العصا وقال أزير شوف صاحبي هذا، يذهب إلى صاحبه إلى أبي سفيان في بيته، فقال أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد. يعني احنا ثلاث ليالي واحنا نتسمع وأثر هذا فينا حتى ذهبنا، فقل لي أنا ايش رأيك في هذا القرآن، ما رأيك يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد. فقال يا أبا ثعلبة والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها، أنا سمعت منه أشياء أنا داري ما هي، أعلم ما هي، وسمعت أشياء ما عرفت معناها ولا ما يراد بها، يعني وجدت في القرآن كلام فهمت إيش المقصود وفهمت إيش المعنى، لكن في كلام ثاني ما عرفت أنا إيش المعنى ولا إيش المقصود ولا ما يراد بها. قال الأخنس وأنا والذي حلفت به كذلك، وأنا مثلك. قال ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل فدخل عليه بيته، فقال يا أبا الحكم ما رأيك فيما سمعت من محمد. فقال ماذا سمعت، قال إيش رأيك في اللي سمعت، قال ماذا سمعت، تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، أطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا وأعطوا فأعطينا، حتى إذا تحاذينا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء فماذا ندرك مثل هذه؟ والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه. قال له ايش رأيك يا أبو جهل؟ قال اجبوا نحن وبنو عبد مناف قبيلتنا وقبيلة بني عبد مناف تنافسنا أطعموا فأطعمنا أطعموا الحجاج احنا أطعمنا سقوا فسقونا فسقينا بيسقل الحجاج حملوا على الركب فحملنا على الركب يسرنا للحجاج الركب والطعام والشراب وتنافسنا على الشرف من أحسن شرفا ومن أحسن منزلة حتى إذا تحاذينا نحن وإياهم وكنا كفرسي رهان. يعني إذا ده اثنين فرسان إذا ده فرسين يتسابقين في الرهان هذا يجري يجري وهذا جبه جبه سوا سوا ماشيات وكنا كفرسي رهان حتى إذا تساوينا معهم وتحاذينا في الركب وكنا كفرسي رهان ما فيش واحد أحسن من واحد ولا واحد أفضل. قالوا منا احنا من بني عبد المناف منا نبي يأتيه الوحي من السماء متى نلحق واحنا منين لما نقع منا نبي ها؟ قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء فمتى ندرك مثل هذا الشرف متى يدعو احنا منا نبي والله لا نصدقه أبدا عبادا ولا نوافقه ولا كذا لأنه أي فوز بالشرف يعني أخذه الكبر وأخذه الظلم لنفسه والتنافس مع بني عبد المناف. فحرصهم على الحضور ليلا لسماعه مما يدل على تأثرهم به وتعجبهم منه لكونه ليس ككلام البشر ولكن العناد والمكابرة حملهم على تركه كما قال أبو جهل. ومما يدل على تميز القرآن الذي الذاتي ومما يدل على تميز القرآن الذاتي عن كلام العرب ما شهد به أنيس ابن جنادة الغفاري قبل إسلامه حيث سأله أخوه أبو ذر عما يقول الناس في النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يقولون شاعر كاهن ساحر وكان أنيس أحد الشعراء. قال أنيس لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر على فنون الشعر يعني فما يلتئم على لسان أحد أنه شعر والله إنه لا صادق وإنهم لكاذبون والله إنه لا صادق وإنهم لكاذبون. وقدم جبير ابن مطعم رضي الله عنه إلى المدينة قبل إسلامه في فداء أسارى بدر. جاء جبير هذا يفادي أسارى بدر الذين أسرهم المسلمون في غزوة بدر. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب بسورة الطور. قال فكأنما صدع قلبي. قال سمعته يقرأ فكأنما شق قلبي وصدعه مصر فكأنما صدع قلبي حين سمعت القرآن. وفي رواية قال وذاك أول ما وقر الإيمان في قلبي. سمعته دخل الإيمان قلت هذا والله ما هو بقول بشر. فهؤلاء من قريش أفصح العرب يشهدون ببلاغة القرآن وفصاحته من خلال تأثرهم به. قال وما أحسن ما سطره الرافعي في تصويره تأثير القرآن في العرب الذين كانت الفصاحة والبلاغة من أبرز مفاخرهم وأنه لولا فصاحة ألفاظه التي بلغت حد الإعجاز لما استطاع التأثير فيهم لأنه قد قامت فيهم دور بالفصاحة دولة الكلام قامت فيهم بالفصاحة دولة الكلام ولكنها بقيت بلا ملك حتى جاءهم القرآن. قال يعني العرب الفصاحة والبلاغة وكذا فالفصاحة والبلاغة مثل دولة لكن ما بيش ملك جاء القرآن فكان ذلك هو الملك الذي سيطر على هذا كله. وكما قلنا تحدى القرآن العرب وتحدى الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن فعجزوا عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن ومما جاء فيه، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال تعالى فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، يلا هاتوا قرآن مثله. وقال تعالى أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا لن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ولو كان القرآن من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لما جزم بعدم استطاعة أحد أن يأتي بمثله، وتحقق هذا الجزم بعد ذلك وتحقق هذا الجزم بعد ذلك دليل على أن القرآن كلام الله المعجز. وكان بإمكانهم أن يكذبوا القرآن لو استجابوا للتحدي وأتوا بسورة مثل القرآن، ولما رأينا أنهم تركوا الاستجابة للتحدي مع أنه أمر لا يكلفهم كثيرا من التبعات واختاروا الطريق الوعر الوعر لمواجهة الرسول وهو الحرب وإزهاق الأنفس وإهدار الأموال، علمنا علما يقينيا عجزهم عن الإتيان بمثله مع كونهم أساطين الفصاحة والبلاغة. ولو قدرنا أن رجلا ألف كتابا أو قال شعرا ثم تحدى الكتاب والشعراء فقال عارضوني وإن لم تعارضوني فأنتم كفار مأواكم النار ودماؤكم لي حلال، فمن المستحيل أن يحجم الجميع عن معارضته لإنقاذ أنفسهم من القاتل ولدفع وعيده لهم بدخول النار. فإذا لم يعارضوه رغم تواتر الدواعي لمعارضته كان ذلك من أبلغ العجائب الخارقة للعادة الدالة على صدقه في تحديه. وهذه البينة المعجزة قائمة دائمة إلى أن يرث الله الأرض وما عليها. هذا نوع، نحن الآن نتكلم عن أنواع الإعجاز في القرآن، هذا نوع أثر في قبيلة قريش، ومر بنا نوع آخر وهو الإعجاز العلمي القرآن الذي لأهل عصرنا، ومر بنا نوع آخر من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم البشارات في الكتب السابقة، وستمر بنا دروس أخرى نستعرض فيها أنواع من الإعجاز في القرآن وفي غير القرآن مما يشهد بصدق النبي صلى الله عليه وسلم وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أيها الأحباب، جاءني سؤال، يلا نجاوب على واحد. هذا السؤال لا حول ولا قوة إلا بالله، بعض الإخوة إنا لله وإنا إليه راجعون لا يتثبتون ويرمون الناس بكلام يعني باطل لا أدري ماذا سيقولون يوم القيامة إذا تخاصم الناس وإذا اجتمع الناس ليوم الحساب. قالوا إني حضرت مؤتمرا لتوحيد الأديان، حضرت مؤتمر لتوحيد الأديان في السودان، وأني قد أصبحت من دعاة توحيد الأديان، يعني نجمع اليهود والنصارى والمسلمين ونقول اخلطوا واعملوا لكم دين واحد، خلطوا، وأنا أبرأ إلى الله من ذلك وأشهدكم وأشهد ربي أني بريء من هذا وأن هذا محض اختلاق وكذب وافتراء. طيب هذا أنت رحت السودان؟ نعم ذهبت السودان لحضور مؤتمر توحيد الأديان. وأسف حتى ما حفظتمش اسم المؤتمر، اسم المؤتمر المحاورة بين الأديان. وين الفرق بين المحاورة إلى التوحيد. فارق ما بين السماء والأرض، المحاورة بين الأديان، بين أتباع أهل الأديان. نعم أنا حضرت هذا المؤتمر، مؤتمر المحاورة. ليش؟ لأن الله يقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، لأن الله يقول يعلم رسوله يا أهل الكتاب تعالوا تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. إيش هذه الآية بتقول؟ إيش يا أهل الكتاب إيش سووا؟ تعالوا تعالوا يعني تعالوا إيش تعالوا نجتمع إيش يقع نتحاور بيننا. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فديننا دين عقل ودين محاورة ودين حجة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ومن اتبعني فأتباع محمد دعاة إلى الله. أرسل لي بعض الإخوة في السودان المنظمون لهذا المؤتمر، قالوا عندنا مؤتمر للحوار بين الأديان ونريد منك أن تشترك. قلت أنا أطالب بأن تعطوني كلمة، شنو أحضر؟ أنا مساعد أحضر وتعطوني كلمة. كانوا يعطون للمتكلمين 10 دقائق، ما في متكلم يعطى أكثر من 10 دقائق، الناس كثر، الناس كثيرون، كل واحد يعطوه فرصة يتكلم 10 دقائق. أما أنا بحمد الله فقد أعطوني نصف ساعة، نصف ساعة، وكان في هذه النصف الساعة جئت بحوالي 12 إلى 14 بروفيسور من العلماء في الخارج من غير المسلمين، معظمهم نصارى، في منهم 3 بوذيين لكن البقية من النصارى. وهؤلاء العلماء البروفيسورات في مجال الفلك ومجال الطب ومجال الجيولوجيا ومجال البحار يشهدون ويقولون بعد أن درسنا القرآن وعلمنا ما فيه علمنا أن هذا القرآن كلام الله، يتكلمون بهذا. وأنا موجود في شريط، موجود يا إخواني، الشريط هذا موجود قبلها أكثر من 10 سنين، موجود اسمه شريط إنه الحق، شريط إنه الحق موجود يباع هنا في صنعاء، موجود، وفيه 14 بروفيسور من غير المسلمين كلهم يتناقشون معنا ثم يقولون في النهاية نشهد أن هذا الكلام لا يمكن أن يكون كلام بشر وإنما هو كلام الله جل وعلا. فجئت بهذه اللقطات حق هذول الأساتذة البروفيسورات، جئت بها وعرضتها في المؤتمر عليهم على الجميع. وهذا الشريط طبعناه وجعلناه في كتب، في كتيب، المحاورة بيني وبين 14 بروفيسور هؤلاء، فأعطوني الكلمة فتكلمت. ثم أردت أن أعمل رسالتين، فقلت للنصارى موجودين، وفد البابا، وفد البابا موجود، والنصارى من مصر من السودان من العالم جاءوا من كل مكان وهم بحقهم. قلت لهم يا أيها يا أهل الأديان، اليوم تقدم الطب واكتشف الأطباء أن الإحساس بألم الحريق من النار إنما يكون في الجلد، فلو سلخت جلد إنسان وحرقته بالنار لا يتألم، ولو أحرقت جلد إنسان واحترق الجلد تماما وجاءت النار على اللحم فإنه لا يتألم، لأن الأعصاب التي تبعث الألم من حرارة النار لا توجد إلا بالجلد. أقرب لكم أنتم أيها السامعون، مثل لما تجيب الإبرة وتطرحها في العضلة تؤلمك الإبرة أول ما تدخل، لكن بعد ما تدخل ما عاد شيء، ما في ألم. لماذا؟ لأن أعصاب الألم حق الوخز توجد في الجلد فقط، كذلك أعصاب الألم حق الحريق إنما توجد في الجلد فقط. فلذلك عدت بالكلام إلى القصص هؤلاء وإلى الذين كانوا عاطلين، فقلت لهم لذلك سيقول لنا العلمانيون واللادينيون والشيوعيون والملاحدة يا أهل الأديان أنتم بتضحكوا علينا، تضحكوا علينا بتخوفونا من النار، مش كده؟ أنتم معاكم حاجة غير النار، بتخوفونا من النار وبتقولوا لنا أن الله إذا غضب عليكم سوف يدخلكم النار. الآن الطب بيقول لنا ما تخافوش، ليش؟ يقول لا تخلى قزقزة، ها شوية بس إلى أن ينضج الجلد، إلى أن ينضج الجلد وبارت ولا عاد به وجع، ويبردوا ويرتاحوا، ودعهم يفعلون ما شاءوا في الدنيا إلا شوية صغيرة لما تنضج وبردوا ولا عاد يضرهم شيء. سيقول لكم يا أهل الأديان، سيقول لكم العلمانيون هذا الكلام، فماذا ستجيبون عليهم؟ ليس لديكم جواب إلا جواب القرآن، إلا الجواب الذي جاء في القرآن والذي نزل بعلم الله الذي قال إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم، أي نحرقهم، سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. الله أكبر. لا يا أيها الملاحدة، يا أيها الكفار، لا تغتروا بكشفكم، فأنا الذي خلقت الجلد وخلقت اللحم والعظم، وأنا الذي أعلم أن أعصاب الإحساس بالحرارة إنما هي موجودة بالجلد. اسمعوا من الآن إني أنذركم، إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يا أهل الأديان أنتم في ورطة بغير القرآن، قلت لهم أنتم في ورطة أمام الملاحدة، ما معكم مخرج إلا القرآن، ما معكم إلا هذا الكلام الذي جاء في كتاب الله. وقلت لهم وإذا كان الناس اليوم قد قبلوا العلوم التجريبية شاهدا موثوقا فيما يقرر، فإني أقدم لكم هؤلاء العلماء من بلدانكم من النصارى وغيرهم يشهدون بصدق هذا القرآن. وفتحت الشريط وإذا بهم يتكلمون. وهذا كتاب، كان عندي كتاب في علم الأجنة، صاحب الكتاب اسمه البروفيسور كيف إلمور، من أشهر علماء العالم في الأجنة، قابلته لعدة سنوات ثم اقتنع بإعجاز القرآن في علم الأجنة، ثم سمح لي أن أضيف إلى كتابه إضافات إسلامية، فأضفت الإضافات الإسلامية، ووضع هو المقدمة لذلك، كتب المقدمة لهذا، قال أنا مقتنع بهذا الكلام وهذا كلام علمي وكلام صحيح، أقاموا الأدلة عليه. قال دعني أكمل ثم أجيب على سؤالك. هذا البروفيسور كيف إلمور سمح لي فأضفت حوالي 70 صفحة إلى كتابه، وطبع الكتاب كتاب علم الأجنة للبروفيسور كيد إلمو مع الإضافات الإسلامية لفلان. وأخذت الكتاب وقدمته لمندوب البابا. قلت أنت مندوب البابا أمام الناس كلهم، إني أقدم لك هذا الكتاب هدية للبابا حتى يرى ماذا عندنا نحن المسلمين. وهذا الكتاب الرسالة إنه الحق هو ترجمة للفيلم الذي اقتطعت لكم أجزاء صغيرة منه، فهو بين أيديكم هدية لكل الحاضرين. وكان كلامي هذا. فهل هذه دعوة لتوحيد الأديان أم دعوة إلى الإسلام؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اشهد يا رب على المسلمين الذي يتعجلوا ولا يتثبتوا وإنما يطعنون. ماذا سيقولون لربنا غدا يوم يجي يوم القيامة؟ يقول يا رب هذا الغرماء حقي، هذول كانوا يطعنون ويقولون ويقولون، ما دليلهم؟ ما حجتهم؟ أيرضيهم أن يؤخذ من سيئاتي وتطرح عليهم وأعطى من حسناتهم؟ أيوة نعم صاحب السؤال. مش واحد واحد يا أخي، ليس واحد، أنا قد سمعت هذا عدة مرات، وقد قيل لي هذا من زمان، وقد رددت عليه عدة مرات، وقد وضحت هذا الأمر عدة مرات وبينته كثيرا. لا لا تقول مدسوس، هذا مسكين ضحكوا عليه، ضحكوا عليه. بعد ذلك كنا في المؤتمر، كان حضر يعني كان هناك شخص ابن ملك، ابن ملك في جنوب السودان. جنوب السودان لا تزال ممالك، سلطان كبير وعنده قبائل تتبعه. فهذا ابن السلطان هو نصراني، ولكنه سمع عن المؤتمر وسمع عن كلامي وسمع عن الكتاب، وأنا وزعت الكتاب والشريط الاثنين، شريط إنه الحق، الشريط والكتاب. فقال هذا ابن الملك الوثني الذي أصبح نصرانيا فيما بعد، قال للأمين العام للمؤتمر، قال اسمع، أنا ما حضرت المؤتمر ولا أخذت نسخة من شريط الزنداني ولا الكتاب اللي وزعه، لكن اسمع، والله إن كلامك محرم علي، وأنا خصمك، وأنا لا أقبل لك أي صفاء بعد إذا لم تعطني نسخة من شريط الزنداني والكتاب حقه. وطلبوا مني أن أذهب إلى جوبا في فترة أخرى في عام آخر، وجوبا هي عاصمة المسيحيين في الجنوب، عاصمة قرنق ولكنها بيد الحكومة، هي عاصمة الجنوب، ولكن فيها القصص وفيها الإرساليات التبشيرية. فذهبت إلى جوبا وقالوا لي في هنا مؤسسة علمية كبيرة، وفي هذه المؤسسة العلمية عدد من القصص، فهل عندك استعداد تذهب لمحاضرتي؟ فذهبت لمحاضرتي وكلمتهم عن الإعجاز العلمي وفيه دعوة إلى الإسلام وأن القرآن هو كلام الله. بعدما تركت جوبا كلمني الذي نظم الرحلة، قال أتدري ماذا فعلت يا شيخ زنداني؟ قلت ليش سيدي؟ قال جاءنا القصص الذين ذهبت وحاضرت عندهم، فقالوا لنا نشكركم جدا أنكم جئتمونا بشيخ الزنداني، إنه المحاضر الوحيد الذي عرفنا من كلامه أنه يحترم عقولنا، أنه يحترم عقولنا وأنه يخاطب عقولنا. فالحمد لله رب العالمين. وأنا أقول لك يا أخي الكريم وللسامعين إن دعوة توحيد الأديان دعوة ماسونية تديرها دولة اليهود الإسرائيلية التي تحارب الأديان وتريد أن تحطم الإسلام بدعوى توحيد الأديان، أي تخلوا عن دينكم، تخلوا عن إسلامكم، تخلوا عن قرآنكم، التقوا للوسط، قليل من النصرانية وقليل من الإسلام وقليل من اليهودية ومخضرية. ها؟ ومخضرية، أنتم تعرفون يا أهل اليمن ماذا تعني مخضرية، ولذلك ضعكتم. أيوة. غيركم قد لا يعلم هذا، يعني أنه شيء يخلط فيه بين حق وباطل خلطا فاسدا، خلطا فاسدا تتقزز منه النفوس. فأقول يا أيها الإخوة، هذه دعوة ماسونية لتحطيم الإسلام ولتحطيم الدين الإسلامي، ويجب علينا أن نحذر منها وأن نحذر منها، وأنا بريء إلى الله من هذه الدعوة، بل وأنا ممن يقف في وجهها، لأن ماذا بعد الحق إلا الضلال. الأديان التي سبقت دين الإسلام تعرضت للتحريف وتعرضت للتبديل، ودين الإسلام لم يعرض لتحريف ولا لتبديل، حفظه الله من كل تحريف وتبديل. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وفي مرة جاءني السفير الأمريكي، يوم أن كنت عضوا في مجلس الرئاسة، جاءني السفير الأمريكي وبعد أن تكلمنا في أمور السياسة قلت في نفسي هذا السفير قد يأتيني يوم القيامة خصما ويقول يا رب أنا جئت عند هذا الرجل وما كلمني عن الإسلام، كلمني عن السياسة وعن كذا وعن كذا. فبعد أن انتهينا قلت له هل يمكن نتحاور شوي؟ قال بكل سرور تمام. فقلت له ما رأيك في من يقول إن العلم هو جريمة وخطيئة؟ قال غلطة. قلت وما رأيك في من يقول إن العلم كرامة وصفة حميدة لصاحبها؟ قال هذا كلام صحيح. قلت له عندكم في التوراة عند النصارى، الموجودة عند النصارى في كتاب التوراة عندكم في سفر التكوين، يقرر السفر وتقرر التوراة أن آدم ارتكب خطيئة، وكان خطأه أنه تنور بالعلم فأكل من شجرة المعرفة، سموها شجرة المعرفة، فلما أكل من شجرة المعرفة تنور وازداد بصيرة، فلذلك غضب الله عليه وطرده من الجنة. فالعلم عندكم في التوراة خطيئة آدم الكبرى. قال نعم نعم هذا أنا أعرفه صح. قلت له لكن القصة نفسها موجودة عندنا في القرآن، موجودة عندنا في القرآن نفس القصة، قصة آدم وقصة الجنة وقصة إبليس والشجرة والعلم والملائكة، العناصر معظمها محل اتفاق، لكن أنتم حورتم في العناصر فجعلتم العلم هو الشجرة، مع أنه عندنا في القرآن العلم شيء آخر والشجرة شيء آخر. عندما تساءل الملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، احنا نشتي احنا نقاع الذي نستخلف في الارض ونحن مؤهلون لذلك يا ربنا، فلا تجعل فينا ابن ادم الذي سيفعل ويفعل ويفعل. قال اني اعلم ما لا تعلمون، وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. فالله علم ادم، فكانت كرامة ادم الاولى هي العلم، فلما تفوق ادم على الملائكة بالعلم قامت الحجة، وأمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم، وأبى الشيطان وأبى إبليس أن يسجد، فطرده الله من الجنة وطرده الله من الملأ الأعلى، واستحق أن يكون من الملعونين إذن عندنا في الإسلام العلم هو كرامة آدم الأولى. الملائكة قالوا إيه؟ قالوا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، لدينا مؤهلان من المؤهلات، عندنا نسبح ونقدس، احنا اللي نستاهل الارض. قال اني اعلم ما لا تعلمون. الارض هذه يستاهلها واحد عنده مؤهل هام جدا وهو العلم. فكان تفوق ادم على الملائكة بالعلم. فالعلم عندنا في القرآن هي كرامة ادم الاولى، والعلم عندكم في التوراة هي جريمة ادم الاولى وخطيئة ادم الاولى. ايش رأيك، العلم جريمة ولا كرامة؟ فسكت سكت. هذا دليل لنا على ان التوراة قد تعرضت للتحريف، وان الكنيسة قد حرفت وبدلت، ولا يمكن ان يكون الله قد جعل العلم جريمة، ما يمكنش، ولكنه التحريف الذي طرأ على هذه النصوص. افنجعل الكتاب الذي سلم من التحريف كالكتاب الذي حرف وبدل، ونجيب نعمل الان واحدة بين الاديان؟ حاشا لله، انما هو الحق، ماذا بعد الحق إلا الضلال. فلذلك أرجو أن أكون قد أجبت على هذا السؤال بما فيه الكفاية، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. أيها الأحباب، الصيف قادم مش كده، وأبناؤنا الطلاب 4 أشهر وهم في الحارات والشوارع والمقاهي والانترنت وكل ما تعرفونه، فهذول ابناؤكم فلذات اكبادكم، لا بد لنا ان نصونهم، ولا بد لنا ان نحفظهم، ولا بد لنا ان ننميهم، وان نفتح لهم ابواب التربية الاسلامية الصافية الطيبة تحت إشراف مربين مخلصين غيورين. ففي هذه الحارة هناك 5 مراكز صيفية، تقدم أهل الخير وأبناؤكم ورجال هذه المناطق وأبدوا استعدادهم أن ينشئوا 5 مراكز لتعليم القرآن وتهذيب الأخلاق وشغل أوقات الطلاب بما ينفعهم من العلم والدراسة وبعض الخبرات اللازمة التي يقضون أوقاتهم فيها فيما ينفع. وهؤلاء يحتاجون إلى عون ومساعدة، ونحن في زمن مثل هذا العمل لا يجد من يعين عليه. وللأسف أن كثيرا من الجمعيات الخيرية التي كانت تعين وتساعد يركز عليها الآن وتحارب وتصنف ضمن قائمة الإرهاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فليس معهم بعد الله إلا تعاونكم أنتم أيها المسلمون، وما تبذلونه لصيانة أبنائكم وأبناء الإسلام وشباب الإسلام. إن شابا واحدا نحسن تربيته قد يفتح الله عليه، وقد يكون هو قائد هذه الأمة غدا ما يدريكم. قادتنا هم أبناؤنا اليوم، قادتنا في الغد هم أبناؤنا اليوم، ورب شاب يلقى عناية ورعاية قد يفتح الله على يديه ويجعل الله على يديه الخير الكثير، ورب شاب ينحرف فيكون نكبة على أمته ونكبة على شعبه ويفتح عليها بابا من أبواب الشر بسبب عدم عنايتنا بهؤلاء الأبناء الأحبة. ثمرات قلوبنا وأفئدتنا أبناؤنا. فهؤلاء الإخوان المتطوعون جزاهم الله خيرا، أهل الغيرة أهل الصلاح، يقولون نحن على استعداد أن نعطي من أوقاتنا وأن نربي شبابنا وأن نوجههم وأن نعلمهم ما ينفعهم ويفيدهم، وأن نفتح عليهم أبواب خير كثير من حفظ القرآن وغيره، ولكننا بحاجة إلى العون والمساهمة. فهم يطلبون منا المساهمة والعون، ويطلبون منا المساعدة لهم في هذه الرسالة العظيمة التي نسأل الله أن يوفقهم فيها، وأن يكتب الخير على يدهم